ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اجعلنا منهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، والآيات القرآنية تترى في نزوله عليه، وهذه الآية من آخر ما نزل في مكة من سورة النحل، وهي قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. توجيه رباني لرسول الله، تعليم إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ادعو إلى سبيل ربك. هل تعرفون سبيل الله ما هي؟ الإسلام، الطريق الموصي إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الأعلى، ذلك هو سبيل الله. الطريق الموصل إلى الله هو السبيل، وإلى لا؟ ما الذي يصل بنا إلى الله؟ الإيمان والأعمال الصالحة بعد البعد والاجتناب عن الشرك والمعاصي. ادعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، فتزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم ويصبحون أهلا لولاية الله وكرامته. ادعو يا رسولنا إلى سبيل ربك، أي ادعو الناس عربهم وعجمهم، ادعو العرب والعجم، ادعو أهل مكة وغير أهل مكة إذ هذه وظيفتك. ادعو إلى سبيل ربك ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة ما في القرآن من مواعظ وعبر، إذ القرآن مملوء بالقصص والأحداث والعبرات والعبر، يعني ادعو إلى سبيل الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية. وكل داع بعده إلى اليوم إذا دعا الناس إلى السبيل، إلى سبيل الله، يدعوهم بماذا؟ بالكتاب والسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوحيت إليه كما أوحي إليه القرآن، إذ قال: لقد أوتيت مثل القرآن ومثله معه. ولكن القرآن فيه من العبات والعبار وأنواع الهداية ما لا يحصر، فطلب إليه أن يدعو إلى سبيل الله الناس لكن بالكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال المخاصمة، والرسول وكل داع يتعارض للجدال والخصومة مع من يدعوهم. في هذه الحال يا رسول الله جادلهم خاصمهم بالتي هي أحسن، فلا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح، ولكن بالكلمة الطيب. وهذا هو سبيل رسول الله في دعوته، ما كان يسب ولا يشتم ولا يقبح ولا يعير، فلا يقول يا أعمى ولا يا أعرج ولا يا كذا أبدا، وهداته من دعاته العلماء هذا سبيلهم، يجادلون بالتي هي أحسن، لا يقبحون ولا يعيرون ولا يسبون ولا يشتمون، ولكن بالكلمة الطيبة يبينون الحق. فمن هداه الله إليه سلكه، ومن لم يهده الله أضله أعرض عنه. هذه تعاليم الله تعالى لرسوله علمه بها، والرسول علم بها أمته. فكل داع إلى الله في قرية أو في جبل، في سوق أو في متجر، ينبغي أن يكون داعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن سلك هذا السبيل نجا ونجع معا، فهو باقي لهذه الأمة ما بقيت. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قلت بالكتاب والسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل المشركين الذين يعبدون غير الله، جادل المبطلين المجرمين، الكل يجادلون لإبطال الباطل وإحقاق الحق. ولكن استعمالك للموعظة للمجادلة بالتي أحسن هو أنفع، وينفع الله به. إذا الخصم إذا سببته يغير عنك، إذا أقبحت له القول وكذا يقول أسوأ ما يقول فتغضب وتنتهي الدعوة. إذن وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلمة والعبارة التي أحسن من غيرها، لا بالحسنى فقط، بالتي أحسن. فقد قلت لكم ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاهد 23 سنة يدعو إلى الله، ما سب ولا شتم ولا عي ولا قبح أحدا أبدا، ويواجه المشركين الكافرين من أبي جهل إلى أقبل المعين، أخذا بهذه التعاليم الإلهية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي هي أحسن. ثم قال له تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهو يتولى الجزاء. أنت لا جزاء لك ولا جزاء عليك، أنت تدعو فقط، أما الجزاء بيد الله عز وجل، إذهم عبيده وهو سيدهم ومالكهم. فمن ضل يعرف الله ضلاله ويجزيه بضلاله، ومن اهتدى فالله أعلم بالمهتدين. وفي نفس الوقت الآية تشير إلى القضاء والقدر، إن ربك هو أعلم بمن ضل في قضاء الله وقدره، وهو أعلم بالمهتدين كذلك. والمعنى في الوجهين صحيح، الأول هو الظاهر، لا تكب ولا تحزن، أن تعلم بلغ بين بالتي أحسن، وبعد ذلك أترك الأمر لله، هو أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين، ويجزي الكل بحسب عمله، الضال بضلاله والمهتدي بهديه. هذه الآية الأولى التي نزلت بمكة، والآية التي بعدها نزلت بالمدينة. ولا عجب أن تنزل الصورة كلها بمكة وتنزل آية في المدينة، ويقول جبريل ضعوها في المكان الفلاني، فيقول رسول الكتاب الوحي اكتبوها عند قوله تعالى كذا وكذا، إذ هي في اللوح المحفوظ كذلك، فتوضع حيث وضعها الله عز وجل. مرة ثانية تنزل الصورة في مكة، وينزل بعضها في المدينة، ويأمر جبريل رسول الله بأن يضعها في مكان كذا من الصور الفلانية، فيأمر النبي رجال الكتاب عنده 30 كاتبا يكتبونها في المكان الذي أرشدهم إليه. أما الصور المكية ما نزل، المدنية ما نزل في مكة إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت في الحج. والشاهد عندنا في الآية وهي قوله تعالى وإن عاقبتم معشر المؤمنين والرسول على رأسكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الآية نزلت في السنة الثالثة من الهجرة الحديبية بالمدينة النبوية. تعرفون أن غزوة أحد كان في السنة الثالثة، أحد الجبل الذي وراءنا، ما زال الجبل بصفائه ونوره كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير كل شيء في المدينة إلا أحد ما زال كما هو. والله العظيم المباني الأزقة حتى البقيع تبدل تغير إلا أحب أنظر إليه والنور فيه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وللرسول كلمة في أحب إذ قال أحب جبل يحبنا ونحبه، فنحن والله نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحب يحب من يحب الحبيب، نحب أحد لأن رسول يحبه، ورسول أحب أحد لأن أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل يحبنا ونحبه. والحادثة التي تمت في أحد تتجلى فيها ماذا شوق أحب إلى رسول الله وحبه له. لما انتهت المعركة دارت من الصباح وانتهت بما شاء الله وتنتهي به بهزيمة للمؤمنين بسبب ذنوبهم. فلما انتهت المعركة زحف الرسول مع بعض رجاله إلى جبل أحد فارتفع فوقه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما إن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل على طرف منه الآن في قمته حتى ماد الجبل والطرف صاحا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسكن أحب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أسكن أحب ما تطلب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذه آيات النبوة المحمدية أعظم من آيات أمس. أسكن ما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبوك الصديق، وشهيدان عمر وعثمان. أخبر بهذا قبل موته الصديق وقبل موته عمر وقبل موته عثمان. كيف لا يكون رسول الله؟ ما عليك إلا نبي وصديق. من هو الصديق هذا؟ نزل فيه القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والشهيدان من هما؟ عمر استشهد في المحراب عجب، والله في المحراب قتله مجوسي أبو لؤلؤ كان عبدا مملوكا ويد الظلم وصلت إليه وقالوا اقتل. وعثمان حاصره الاشتراكيون الماديون، جاءوا زاحفين من كل جهة لمال عثمان ما يعطينا المال المادية البحثة، فطوقوا وذبحوا في بيته. أخبر الرسول بهذا قبل أن يتم وإلى لا؟ بكذا سنة أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. شهيدان من رجالكم من يكفرهم ويسبهم ويقول هو مؤمن، مسلم مسلم، والمصيبة هي الجهل. ما عرفوا ما عرفوا ما علمناهم. ونعود إلى سبب نزول الآية. فلما انتهت المعركة وقتل من المسلمين 70 شهيدا، وأما الذنب الذي حدث وبه كانت الهزيمة ليس هو ترك صلاة ولا سب الله ورسوله ولا شرب الخمر فقط. لما أعد نساء الرسول رجاله وهيأهم كما هي صفوف المجاهدين أمر 30 راميا أن ينزلوا على جبل الرماة الموجود الآن وأن يسددوا سهامهم إلى صفوف المشركين حتى يزعزعوهم 30 راميا. فلما دارت المعركة أطلق المؤمنون السهام فانهزم المشركون وولوا الأدوار وتشتتوا، وأخذ رجالنا يجمعون الغنائم. فلما رأى الهزيمة قد تمت، الرجال الرماة، قالوا ما الفائدة الآن في بقائنا هنا، ننزل نجمع كما يجمع إخواننا. والرسول أخذ عليهم عهد ألا ينزلوا من الجبل كيف ما كانت الحال، انتصرنا أو انكسرنا. فعاصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا. لما نزلوا وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكان راميا ممتازا، فجمع رجاله وصعدوا على الجبل وقتلوا من بقي فيه وتولوا السهام على المؤمنين، فتشتت المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم الذنوب. إلى لا عاصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أمة المسلمين كلها أصعى إلا من نجى الله عز وجل. كيف ينتصرون على عدو؟ كيف ينتصرون؟ كيف ما ينتصرون؟ هل انتصروا على اليهود؟ كم اليهود من مليون؟ حفنة كم ألف مسلم انهزموا إلى لا؟ كم حرب خاضوها معهم؟ 4-5 حروب ويفشلون، لأنهم والله لمذنبون. هؤلاء أصحاب رسول الله أهل القرآن، يقول تعالى أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكان من القتلى حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقتلوه ومثلوا به، قطعوا الأنف، قطعوا الأذنين، قطعوا الذكر، قطعوا وفعلوا أيضا مع بعض رجاله. فقال صلى الله عليه وسلم لئن تمكنا منه لنمثلن ب30 واحد منهم، لئن أقدرنا الله عليهم في معركة وقاتلناهم لنمثلن ب30 رجل منهم بدل الرجل الواحد. فنزلت هذه الآية، فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. فمن ثم حلف رسول الله أن لا يمثل بأحد، وحرم على أمتي التمثيل، فلا يحل للمؤمنين إذا قتلوا في الجهاد كافرا أن يقطعوا أنفه أو أذنه أو ذكره أو يقطعوا بطنه يتركوه كما مات. حرم رسول الله التمثيل بقتلى لهذه الآية الكريمة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية تحتها أحكام فقهية ذات أثر، منها في الحرب نقاتل العدو ما طالب منا القتال وأراده، لأننا نحن المسلمين ندعو البشرية كلها إلى أن تسلم قلوبها ووجوهها لله، من أجل ماذا؟ أن تطهر وتكمل وتسعد في الدنيا وتتهيأ لسعادة الدار الآخرة. الأمة الإسلامية كما كانت على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم 3 قرون، كانوا إذا أرسوا سفنهم على دولة كافرة يغافلونها بسفارة منتظمة يطلبون منهم الدخول في الإسلام لإنقاذهم من الفسق والفجور والكفر والظلم والخبث. إذ كانت مجتمعات شر ما تكون كما هي الآن في العالم الخبث والشر والفساد. أسلموا تطهروا وتطيبوا ويسودكم العدل وتعمكم الرحمة وتتهيأوا لدخول دار السلام التي كان فيها أبوكم آدم عليه السلام. فإن استجابوا الله أكبر الله أكبر دخل رجال الإسلام وأقاموا الصلاة وأعلموا الأمة وما هي إلا 40 يوم الأنوار تغشاهم لا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد ولا ولا. فإنهم رفضوا الإسلام لا نجبرهم على الإسلام بالعصا والحديد. نقول إذا اسمحوا لنا أن ندخل لأننا نتكلم مع الحكام ورجالهم وجيوشهم. دعونا ندخل البلد وأنتم في ذمتنا ونحن ندعو هؤلاء أن يعبدوا ربهم ويكملوا ويسعدوا وأنتم في حمايتنا. فإن قالوا مرحبا أصبحت البلاد في ذمة المسلمين والمسلمون يربون ويزكون ويطهرون ويعلمون ما هي إلا سنيات وكلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله. وبهذا دخل العالم الإسلامي ما هو بالحليل والنار. فإن رفضوا الأولى والثانية لم يبقى إلا أن نقاتل هذا الجيش حتى ندخل إلى تلك الأمة ونطهرها وننقيها من فساد وشر. فإذا دخلنا وقاتلنا لا نمثل بمقتول أبدا نعاقب كما عاقبنا. لو مثلوا بأحدنا ما نمثل نحن لأن الله قال ولئن صبرتم لهو خير نصبر أو لا ولا نمثل. فلهذا حرم رسول الله التمثيل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثلا شخص من الأشخاص سبك يجوز أن تسبه لكن بما سبك به ما زيد عليه بمثل ما سبك لكن إن عفوت عنه خير لك. رجل سرق شاتك وعرفت أنه سرقها ولم يعترف لك بها تستطيع أن تسرق من ماله شاء على أن تكون كتيف الشاة في اسمها ولونها وقوتها. الغنم غير الماعز والبقر غير الإبل والصغير غير الكبير على أن تكون بمثلها. اختطف ثوبك فأردت أن تستيد هذا الثوب بالاحتيال يجوز لك على شرط أن يكون الثوب الذي سأخذه كثوبك في قيمته ولونه وقوته وضعفه وإلا لا يحل لك أبدا لأن الله قال عاقبوا بمثل ما عوقبتم به بالمثل. ومع هذا الصبر خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومالك رحمه الله يقول إذا كنت أعطيت لأخيك مالا وسرق منه وأخفاه